السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك فأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني. لازلنا في سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أم لهم إله غير الله؟ ثم قال تعالى: أم لهم إله غير الله؟ قال عليه السلام يقول: أم لهم خالق ومدبر غير الله فهم إليه يلجؤون وبه يتعززون؟ كلا، ما لهم من إله غير الله الذي عليه يجترئون وبه يكفرون. سبحان الله عما يشركون. يقول تعالى الله وتنزه عما يقولون ويفعلون من شركهم وكفرهم. انتهى. ثم قال تعالى: وإن يروا كسفا من السماء، أي قطعة من السحاب، ساقطا عليهم لعذابهم. يقول سحاب مركوم، ولم يصدقوا أنه العذاب لشدة طغيانهم وعنادهم. وهذا جواب قولهم: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. قال الهادي عليه السلام: والكسف هو العذاب النازل من السماء. فأخبر سبحانه أنهم عند معاينتهم له لو عاينوه لقالوا: هذا سحاب مركوم. والمركوم فهو الذي بعضه على بعض، فإذا رأوه توهموا أنه سحاب حتى يقع عليهم فيهلكهم. وذلك مثل قوله سبحانه: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. قوم عاد أو قوم ثمود الذي يعني نزل عليهم العذاب بهذا الشكل، أتتهم، كان عندهم أولا اشتد عليهم الحر حتى أنه لا يوجد أي هواء أو أي نسمة تمر بهم. فلما يعني تأخر، يعني جلسوا أظن 3 أيام بهذا الوضع، رأوا سحاب مقبل عليهم، قالوا: هذا عارض من طولنا، هو العذاب اللي قد هو جاي عليهم. خرجوا كلهم إلى تحته، كانت النهاية نهايتهم والعياذ بالله. نعم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. ويجوز أن يراد: لو جئتهم بآية مما يقترحون لأنكروها، آتنا بكتاب، آتنا بكذا، آتنا، لو أتيت بها أو كسفا من السماء أو أنزل علينا كتاب في قرطاس نلمسه، أو قالوا حتى لو أتيت بهذا ما آمنوا ولا خضعوا لله سبحانه وتعالى. قال الرازي: ووجه الترتيب فيه هو أنه تعالى لما بين فساد أقوالهم وسقوطها عن درجة الاعتبار قال الرازي: ووجه الترتيب فيه هو أنه تعالى لما بين فساد أقوالهم وسقوطها عن درجة الاعتبار أشار إلى أنه لم يبق لهم شيء من وجه الاعتذار، فإن الآيات ظهرت والحجج بهرت ولم يؤمنوا. وبعد ذلك إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب، أي ينكرون الآية، يقول هذا ما هو عذاب، هذا سحاب. ثم قال تعالى: فذرهم، أي إذا تبين أنهم لا يرجعون فدعهم يتمكنوا، أي اتركهم، ترك تخلية وخذلان. يعني سبحان الله، الآن مع ضعف المؤمن و يعني عدم وجود له قيمة ولا مكانة، لا عند نفسه ولا عند غيره أصلا ولا عند الله سبحانه وتعالى، فعندما يكون في هذا الوضع السيء، وهناك آيات الله سبحانه وتعالى يرسلها تخويفا، سواء في الكسوف وسواء في الخسوف أو سواء فيما نراه من الـ من الـ من الـ الفيضانات ومن الزلازل ومن البراكين ومن يعني لعل أشهرها اللي هو حق التسونامي. لما قال بعض المسلمين هذا عذاب من الله، قامت الدنيا ولا قعدت، أقاموا الدنيا قالوا: ليه تقولوا هذا الكلام؟ يعني المكان اللي كان فيه تسونامي اللي هي منطقة يسموها بادي أو كذا، أشهر أماكن الفسك في إندونيسيا، يعني منطقة يسموها سياحية، هذه أغلب الأستراليين لا يعيشوا إلا فيها، في سوق يعني نهارا ظهارا. فلما قال أحد العلماء قال إن هذا من الله سبحانه وتعالى تخويف، كانت الدنيا ما قعدت، والغرب والمسلمين يقولوا ليش تقول ذا الكلام، ويجب كيف الكلام، يعني أصبحنا لا شيء، لا نستطيع أن نعبر عن شيء، لأن ما أدرى قوة إيمان، مع أن هذا المكان اللي وقعت فيه هو مكان للمسلمين، لكن العاهرات، الخمور، الغناء، الرقص، المصائب كلها موجودة في هذا المكان. هم يستغربوا ليه قال أن هذا عذاب، يعني سبحان الله. الآن حتى لو جيت وقلت أن الكسوف والخسوف آية من آيات الله يخوف الله بها أولياءك، أخي أنت تتخلف، هذه يعني طب شيء معروف أنه جاي هذا في اليوم الفلاني في اليوم في التاريخ، أعطيك الكسوف الآن إلى 5000 سنة قادم، أعطيك إياه بالتاريخ وبالثانية متى يبدأ ومتى إن رغم هذا هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى لا يعيده إلى وضع الذي كان عليه، لعلها تنزل يعني يكون فيها قيام الساعة. قال الله سبحانه وتعالى يعني وما إلا كلمح البصر، لعل في هذا الوقت قيام الساعة. فلذلك وصل المسلم إلى هذا الضعف أنه لم يبقى حتى أن يستطيع أن يعبر عن شيء حقيقي يعني صاير وقد هو ملموس وقد الإنسان يراه، مع ذلك لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قال تعالى فذرهم إذا تبين أنهم لا يرجعون فدعهم يتمكنوا، أي اتركهم ترك تخلية وخذلان. وقال زيد بن علي عليه السلام ذرهم أي يكذبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعبون، أي يموتون، انتهى ومثله في البرهان. قيل يموتون عند نفحة إسرافيل الأولى، نفحة الصعق، نفحة قيل يموتون عند نفخة إسرافيل الأولى، نفخة الصعق لا نفخة البعث. قال في التجديد وفيه نظر، لأنه لا يموت بها إلا الأحياء يومئذ. وقيل يوم يعذبون وهو يوم القيامة. وقيل معنى يصعقون يصيحون ويعولون إذا قرئ بنصب الياء والعين، يصعقون، وإذا قرئ بغير ذلك فهم يغشون، فهو يغشون. وقيل هذه الآية منسوخة بآية السيف وهو ضعيف، لأنه ليس المراد الأمر، إنما المراد التهديد. فذرهم يعني كلمة ذرهم تهديد قوي جدا، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، كأنه قال اتركهم ولا لا. فقالوا أن آية السيف لما أتت آية السيف حق القتال كأنها نسختها، ما عاد في مسألة ذرهم، مسألة قتال، من قد عن سبيل الله فما به إلا قتال، ما عاد فيه إنك تفرق، ولكن هذا هو تهديد. نعم. وحتى للغاية حتى يلاقوا، فيكون كأنه تعالى قال ذرهم إلى ذلك اليوم ولا تكلمهم، ثم ذلك اليوم تجدد الكلام وتقول ألم أقول لكم إن الساعة آتية وإن الحساب يقوم والعذاب يدوم. ثم لما قال يلاقوا يومهم وكل بر وفاجر يلاقي يومه أعاد صفة يومهم، وذكر ما يتميز به من يوم المؤمنين، فقال تعالى يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، وهو يخالف يوم المؤمنين، فإنه تعالى قال فيهم يوم ينفع الصادقين صدقهم، والمعنى لا يدفع عنهم كيدهم شيئا ولا ينفعهم شيئا من النفع ولا هم ينصرون، يدفع بدفع العذاب عنهم إما بشفاعة شفيع أو بنصر ناصر، يعني لا به شفيع ولا ناصر ينصرهم من العذاب الذي هم فيه. ثم قال تعالى وإن للذين ظلموا، أي لهؤلاء الظلمة، عذابا دون ذلك، أي قبل يوم القيامة، ويؤيده قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال في البرهان وهذا العذاب هو الانتقام الذي ينتقم به أهل المعاصي في دار الدنيا. قال في الكشاف وهو القتل ببدر والقحط 7 سنين، وقيل عذاب القبر، وقيل مصائبهم في الدنيا، ويجوز أن يراد بدون ذلك خف منه، ولكن أكثرهم لا يعلمون بأنهم يقعون في ذلك لغفلتهم عن التدبر، وأراد بالأكثر الكل جريا على عادة العرب، حيث تعبر عن الأكثر بالكل كما قال تعالى أكثرهم به مؤمنون. واصبر لحكم ربك، يعني فيما أمتحنك به من مقاسات قومك، وما حكم به عليك من دعائهم مع تمردهم وقوة شوكتهم فإنك بأعيننا. قال في البرهان فيه وجهان، أحدهما بعلمنا والثاني بمرأة منا، وهذا كناية عن الحفظ وعن العلم. وهذا كناية عن الحفظ وعن العلم أيضا، أي بحفظنا بحيث نراك ونحفظك منهم. وجمعت الأعين لإضافتها إلى لفظ الجمع، ألا ترى، إلى قوله ولتصنع على عيني، فأفردها لإضافتها إلى مفرد، وقيل بأعين رسلنا الذين وكلهم الله بحفظ الأعمال، والعرب تقول جعلنا عليهم عيونا يحفظون أعمالهم. قال الشاعر فإن الذي كنتم تحذرون جاءت عيون به تعرب. عندما يقول قال إن الرئيس أو إن الأمير أو إن الخليفة وضع له عيون، هو وضع عيونه، هو راح يضعها، وضع له ناس ينقلوا له الخبر، يعلمون إيش يفعل، إيش العمل، أو ما يعني نعم يفهموا أو يبلغوا إيش الأشياء التي تحدث. وهنا قال الله سبحانه وتعالى في أعيننا أي بحفظنا، ما أبقى إن كيف يجي في عين الله إذا مع الله عين، كم مع عيون، في أعيننا جمع عين، طيب في أعيننا يعني داخل العين أو المعنى الحفظ والعلم، الحفظ والعلم بمعنى الحفظ والعلم هنا. نعم، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، وهو يخالف يوم، نعم بس. قال الرازي لما قال تعالى فذرهم، كان ها هنا فيه إشارة إلى أنه لم يبقى في نصحهم نفع، ولا سيما وقد تقدم قوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء، وذلك مما يحمل النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء عليهم، كما قال نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكما دعا يونس عليه السلام فقال الله تعالى فاصبر، نعم فاصبر، وبدل اللعن بالتسبيح وسبح بحمد ربك، بدل قولك اللهم اهلكهم، ألا ترى إلى قوله تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، وقوله تعالى فإنك بأعيننا لما بين، لما بين تعالى أنهم يكيدونه كان مما يقتضي في العرف المبادرة إلى إهلاكهم لئلا يتم كيدهم، فقال اصبر ولا تخف فإنك محفوظ بأعيننا، يعني رغم كل ما يريدوا بك اصبر عليهم، لا تكون كصاحب الحوت لما دعا بقومه، ولا تكون يعني مثل نوح لما دعاوا بقومه، اصبر وتحمل فإنك محفوظ بأعيننا. قال الله سبحانه وتعالى فدع ذاهم وتوكل على الله، قال الله سبحانه وتعالى في والله يعصمك من الناس، النبي صلى الله عليه وعلى آله أوحى الله سبحانه وتعالى إليه أنه محفوظ من أذيتهم، ومن أذيتهم في الدين، ولما أذيتهم الجسدية في قد وصلت إليه في القتل، لا ولا أذوه في مكة وأذوه في المدينة، بعد في أحد ضربوه وكسروا رباعيته وشجوا وجهه. يعني يونس عندما طلب من الله أن يهلك قومه قدر الله الدعوة لمحمد، لا لمحمد، لا لمحمد، ولا تكون كصاحب الحوت، أنت يا محمد لا تكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ما رضيوا يؤمنوا ونذربهم وذهبوا وتركهم بدون أن يستأذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن قصة يونس إن لما ذهب مغاضب وخرج من قومه بدون إذن من الله سبحانه وتعالى، ولم يستأذن من الله سبحانه وتعالى في الخروج، فلما وصل الركب في السفينة بدأ الموج، وكان عندهم أنه إذا لابد أنهم يستهموا فيه واحد عندهم في فكرهم أن أحدهم آبق، أي عبد آبق هارب من سيده، فاستهموا فكان من المدحضين، قال وقع عليه السهم فنبذ في العراء وهو ملوم أو ملين، وهو ملين وهو مذموم، فلما يعني استهموا طلع السهم عليه، قال أنا اللي آبق، ورموا به في البحر، لا أعلم بالله، لأنه كان قده نعم، وهو دارين قده مرتكب خطيئة وخشية على السفينة، فلما يعني قال الله سبحانه وتعالى وهو ملوم أي وهو مرتكب خطأ، يعني لما قذف في البحر وهو ملوم، أي أنه مرتكب خطأ يعني ملوم، هنا فيه لوم عليه. فالتقمها الحوت وقصتها. نعم. ثم عاده الله إليهم، ومع ذلك يدعيهم ولا بفاء. ما رضيوا يدعوا على ما هم عليه، لكن قوما هم 100,000 أو يزيدون، يعني هم 100,000، مع ذلك ما أسلموا. نعم. وسبح بحمد ربك، أي يقول سبحان الله وبحمده، حتى أنه نزل عليهم العذاب ولم يؤمنوا إلا لما رأوا العذاب، تدل عليهم العذاب. فلما تدل العذاب ورأوا العذاب ذهبوا إلى أحدهم، إلى كبير الظاهر في السن أو كذا أو مؤمن منهم، واستنصحوه، قال إذن الزموا يا حي حين لا حي، يا حي تحيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت. قال فضجوا بها جميعا، ولا كان قد تدل العذاب عليه لا قوم يونس، قال الله سبحانه وتعالى. نعم. فقال في الحديث أنهم ضجوا بهذا الدعاء، يا حي حين لا حي، يا حي تحيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت. قال فرفع الله عنهم العذاب. لا آمنوا، قدروا إيمان، قدروا شهادة، قدروا يا حي حين لا حي، يا حي تحيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت. ولو مطلوب إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يعبد الله وحده. قال فرفع الله عنهم العذاب. ولذلك أنه يسن في الشدة وفي الأمر الكرب وفي الأمر الشديد أن يدعي الإنسان بهذا الدعاء، يا حي حين لا حي، يا حي تحيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت. هم أضاف سبحانك إني كنت من الظالمين. فهذا دعاء مشهور للكروب وللمصائب، وإذا نزلت مثلا الزلازل أو الريح الشديدة أو الكسوف أو الخسوف أو أي شيء الإنسان يخشاه، فهذا الدعاء عظيم بلا ثلاث جمل، يا حي حين لا حي، يا حي تحيي الموتى، يا حي لا إله إلا أنت. ومن أراد يضيف فيها سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. نعم. فقال اصبر ولا تخف إنك محفوظ بأعيننا، انتهى. وسبح بحمد ربك، أي قل سبحان الله وبحمده، وقيل معناه إذا فرغت من وظائف الصلاة فقل سبحان الله. وقد ورد في الحديث من قال عقيب الصلاة سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات كتب له 1,000 حسنة، كتب له 1,000 حسنة. قلت والحديث في أمالي أبي طالب عليه السلام، أمالي أبي طالب كتاب الأمالي، يعني أنه معنى كان يمليه، كان له يوم أو مكان يملي فيه، فيسمى أمالي في يوم الاثنين، والإمام أبي طالب الأمالي الاثنينية والأمالي الخميسية، كان له مجلسين، يوم في يوم الاثنين ويوم في يوم الخميس. والحديث في أمالي أبي طالب عليه السلام عن عبد الله، عن عبد الله، عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان و1,500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1,000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهما بيده، قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقولها، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها. يعني بعضنا ما بالله يسلم وعلى طول، يا أنه يدخل في جيبه يشوف الجوال من اللي قد اتصل به، الجن وأم الصبيان قد معهم كلمات، ولا قد تلقائيا ما به شيء، انه يعني في الوقت هذا، لان لكل عبد بعد كل فريضه دعوه مستجابه، شرط ان يكون الانسان يعني حاضر القلب. الله سبحانه وتعالى يقول واذا فرغت فانصب والى ربك فرغ. والبعض ما بالله السلام عليكم السلام عليكم ونط خرج، فالبعض قال هذا ليس له الى الله حاجه، والعياذ بالله عندما الانسان ما يكون له حاجه من الله، يعني كان قدني مستغني بنفسي، هو ضار الإنسان أنه يجلس 2 أو 3 دقائق سبحان الله والحمد لله والله أكبر. 33 سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم يختمها في ولله الحمد. وروى علامة العترة محمد بن القاسم عليه السلام في كتاب الهجرة أن عليا قال لفاطمة عليه السلام إن الطحن واختدامك نفسك قد أجهداك، يعني على الرحى هي اللي تطحن لهم وهي اللي قايمة بهم، يعني ما جابت شقالة ولا جابت خادمة ولا شيء، هي اللي في البيت سلام الله عليها تقوم بالبيت تطحن لكن ما جوا هم درسة احنا معنا مدرسة شقالونا وعادونا شقالة وثنتين وثلاث ولا جوا معهم جامعات ولا كليات ولا جد ولا من الصبيان واحدة في البيت ما معها إلا العمل. قل لما احنا اليوم قرع لك يا مقرع ان الطحن نعم ان الطحن واختدامك نفسك قد اجهداك فلو اتيت اباك فسالته خادما قالت فانطلق معي. قال فاتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال الا ادلكما على عمل خير لكما من ذلك تسبحان الله إذا أويتما فراشكما 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34 فتلك 100 على اللسان وألف في الميزان. قال عليه السلام فما تركتها من سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة فريضة وعند كل نوم. فقال له رجل ولا ليلة الصفين يا أمير المؤمنين؟ فقال ولا ليلة الصفين، قال ولا ليلة الهرير، في بعض ليلة الصفين هي كانت أشد وقعة ومعركة بين الإمام علي جند الإمام علي الإمام جند المؤمنين اللي معه وجند معاوية وأهل الشام البغاة على أمير المؤمنين وعلى الإمام، فكان أشد وقعة تلك الليلة حتى يقال أمير المؤمنين ضرب فيها 600 ضربة فيها 600 كتل. فقال لها أحدهم قال لي ما تركت اليوم، قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى سبحان الله الحمد لله والله أكبر ما تركتها لا عقب كل صلاة ولا عند مآوي لا فراشي. قال ولا ليلة الهرير، قال ما ليلة الهرير ما. قال ولا ليلة الهرير يا لك، عشي بعض الروايات لا يا لك، يعني ما تركتها والله ولا في هذاك الليل. قال هذا دليل على عظمها وعلى يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى تاتي وقد هي تعبانة وقد هي مريضة وقد هي وقد هي، لأن رسول الله ما يريد لها الدنيا، يريد لها الآخرة، يريد لها الجنة، واحنا همنا في دنيانا الحمد لله والحمد لله همنا في دنيانا. فرسول الله صلى الله عليه وعلى له ما أحب عنده من فاطمة سلام الله عليه، وكذلك علي ويأتوا يطلبوا قال هلا عندي لكم ما هو أفضل من الخدم والحشم قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. لأن ليش؟ لأن فيه خدم وفيه قصور وفيه أماكن جاهزة بهذا، بعدين جاهزه لأبد الآبدين. بينما أنت الآن كم بقى تجلس؟ 100 سنة 200 سنة تنتهي. قال الإمام شرف الدين عليه السلام بعد أن روى هذا التسبيح في الأثمار عقيب الصلوات الخمس ما لفظه هذا الذكر الوارد وفضله على هذا الترتيب مع التصور والتدبر لمعانيه الشريفة أعظم الأذكار وأشرف الأسرار إلى آخر كلام عليه السلام في تفسير هذا الذكر الماثور. وقال في البرهان وسبح بحمد ربك، فيه وجهان، سبح بحمد ربك حين تقوم من مجلسك ليكون خاتمة كلامك تسبيحا لله تعالى، والثاني أن يسبح إذا قام من نومه ليكون فاتحة عمله ذكر الله عز وجل. ومن الليل أي بعض الليل فسبحه وإدبار النجوم، ومن الليل المراد به صلاة الليل وإدبار النجوم ركعتا الفجر. احيانا يتذكر الانسان في الليل، يعني خلنا نقول الوسط اللي بيجوا الناس كلهم يمكن اغلبهم ما الساعه 12 يكون عاد الاغلبيه صاحين، يعني الانسان اذا وصل الى الساعه 12 يتذكر هو قد ذكر الله في ذا الفتره، واذا هو ما قد ذكر الله اطلاقا، وكذلك في يوم يعني إنسان كذا يرجع لنفسه يقول أنا قلت ذكرت الله، وإذا هو يقول سبحان الله يذكر الله، ما هو مبلغ يقول والله ما قد ذكرته وخلاص يخليها قد يتذكر ويذكر الله سبحانه وتعالى، يخرج من الغفلة ويدخل في الذكر. يعني قلنا أن العمر رصيد، سببهم قلنا أن العمر رصيد، وقد جابوه أنه حتى بالثواني كم رصيدك عمره يمشي على طول، ما عاد فيه مجال أنك توقفه. احنا الان ما في مجال نحن نوقف اعمارنا، ماشي الى الموت كلنا. هذا الوقت اللي يمشي شوف حق البنزين عندما تشوفها وهي تمشي وانت تعبي بنزين سريعه، الثواني سريعه، الدقائق سريعه، كذلك الحياه يومك سريع جدا. اما ان تذكر فيه ولا انتهى خلاص، هذا ما عاد تقدر تسترجع، ما في. وكم ضيعنا، وكم عاده قادم علينا من الضياع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الليل أي بعض الليل فسبحوا وإدبار النجوم، ومن الليل المراد به صلاة الليل وإدبار النجوم ركعتا الفجر، يعني إن هذه هي الذكر في هذا الوقت. ومعنى إدبار النجوم يريد إذا ولت وأدبرت، وذلك في آخر الليل وعند الصبح أي إدبار وقتها. وفي التجريد قال ابن عباس وصلي حين تقوم من منامك عموما، وقيل من قائلتك وهي صلاة الظهر. ومن الليل فسبحه صلاة المغرب والعشاء وإدبار النجوم صلاة الفجر، قاله الضحاك وابن زيد. وقيل الركعتان قبل صلاة الفجر عن علي عليه السلام، وقيل التسبيح قول سبحان الله وبحمده حين تقوم من نومك، وقيل حين تقوم إلى صلاتك قل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإدبار النجوم إذا أدبرت للغروب، أي أدبر ما كان منها طالعا أول الليل، والله أعلم. قال الواحد إدبارها مغيبها بضوء الصبح. إذن إن كل الأوقات يجب أن نحن نذكر الله سبحانه وتعالى، لكن مع غفلتنا قد كأن الصلاة هي الوقت لذكر الله سبحانه وتعالى. ومن قال بأن التسبيح في الركعات، في الركعة الثالثة من المغرب، الركعتين الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، قال إن هذا لأجل قول الله سبحانه وتعالى فسبح، فكأنه أمر، والأمر ما يقتضي الوجوب إلا في حالة الصلاة، لما في الأوقات الأخرى هما بالله يعني يتنفل الإنسان، والأفضل للإنسان أنه يسبح الله في الأوقات. لكن عندما يأتي سبح في الأمر، قال ها أين يأتي؟ قال ها يأتي في الصلاة، قل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا بدلا عن الفاتح. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واشر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا عن مروعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، وارحم امواتنا واموات المسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، واعز الاسلام والمسلمين يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.